نعم، معنا مكالمة أخرى. السلام عليكم. عليكم السلام. الشيخ محمد بن عثيمين. نعم. هناك سؤال في بالنسبة لل الأجزاء القرآنية التي في الورق المقطع، فما رأيك فيها؟ كيف؟ كيف تحفظ؟ هل تحرق أم تحفظ؟ تحرق. تحرق. تحرق؟ إيه. جزاكم الله خير. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. ورحمة الله.